حديث عمارة بن رويبة مداره على من؟ على حسين بن عبد الرحمن، أحسنته. فمن رواه عنه؟ رواه عنه ستة: سفيان وعبد الله بن إدريس وأبو عوانة، وأيضا محمد بن فضيل وزايدة بن قدامة، وهكذا السادس من يخون هشيم. نعم أحسنتم، هشيم. زيادة يدعو، من رواها؟ رافع يديه يدعو، هشيم ومحمد بن فضيل وزايدة بن قدامة، أحسنت. ورافع يديه من غير يدعو رواه الثلاثة الأول، وعوان وسفيان وعبد الله بن إدريس، وهؤلاء أوثق من محمد الفضيل وهكذا من هشيم، وبقي معنى زائدة فهو يعادلهم رحمه الله تعالى، ولكن العدد الكثير أولى بالحفظ. على ما ذكر صاحب عون المعبود أو غاية المقصود إشارة للشذوذ. نعم، ولكن قد جاء حديث سهل بالنسبة لرفع اليدين حال الدعاء، حديث سهل حسن بعض أهل العلم في النهي عن ذلك، أن النبي ما كان يفعل هذا، وإنما كان يشير بإصبعه وأشار بالسبابة وحلقة من إبهام والوسطى، حديث سهل المتقدم. لذلك نص شيخ الإسلام وغيره على منع رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة، فهو صح الوجهين عند الحنابلة، وهكذا أيضا نغنى عن البيهقي لا يرفع يديه في حال الدعاء إلى آخره. فليس من السنة رفع اليدين حال الدعاء، وليس من السنة الإشارة بهما، فلا الرفع ولا الإشارة بهما حال الخطبة، يشير بهما إشارات ما هو من السنة، وإنما يشير بإصبعه، ولا من السنة التحرك كثيرا في الخطبة، يسكن ويهدأ، وإذا احتاج إلى التحريك حرك أصبعه وأشار بها. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. رواه أبو داود عن سفيان عن سماك برقم 1009 من طريق سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة، طريق سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. قال الألباني: إسناده حسن وهو على شرط مسلم، إسناده حسن وهو على شرط مسلم، وأخرج منه مسلم شطره الأول: كان صلاة رسول الله قصدا وخطبته قصدا. أخرج مسلم من هذه الطريق عن جابر بن سمرة الشطر الأول. وفي سماك وهو من حرب كلام، ذكرته قريبا فلا نعيده، وهو أن سماكا كان قد تغير في آخره، فكان ربما يلقن كما قال الحافظ، هذا هو الكلام، أن سماكا كان قد تغير في آخره، فكان ربما يلقن، ذكر ذلك الحافظ. والحديث في مسلم المذكور من طريق أبي الأحوص عن سماك بلفظ، والحديث في مسلم من طريق أبي الأحوص عن سماك، ليس من طريق سفيان، من طريق أبي الأحوص عن سماك عن جابر بلفظ: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان، قال أصله في مسلم، هذا هو الحديث. والحديث مسلم من طريق أبي الأحوص عن سماك عن جابر بلفظ: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان، يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. لو اقتصر عليه ما أدري ليش ما ذكر الذي هو مسلم، ذكره الذي هو عند أبي داود أصله مسلم، الذي هو مسلم فيه المقصود. ولا فيه زيادة أيضا خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، فالشاهد فيه موجود والزيادة. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. حاصل حديث ثابت أصله بمسلم باللفظ الذي سمعته، وهكذا أيضا حديث أبي داود أيضا في مسلم، في ذكره أبو داود في مسلم الشطر الأول منه. كانت صلاة رسول الله قصدا وخطبته قصدا، هذا في مسلم. والشطر الثاني أيضا في مسلم ذكره في موضع آخر من طريق أبي الأحوص عن سماك عن جابر، ذكره في موضع آخر الشطر الثاني منه ويذكر الناس. كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، فإذا هو في مسلم الشطر الأول منه، والشطر الثاني أيضا منه في مسلم الذي هو في بدر، لكنه ذكره مسلم مفرقا ولم يجمعه بنفس لفظ أبي داود. وأما مسألته تقدمت لكن لا بس أن تعد مختصرة، مسألة يستحب في خطبة الجمعة التذكير فيها بالقرآن، مسألة يستحب في خطبة الجمعة التذكير فيها بالقرآن، وهو أعظم ما يذكر به، وهو أعظم ما يذكر به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. واشترط بعض أهل العلم أن تشتمل الخطبة على آية في أقل الأحوال، اشترط بعض أهل العلم أن تشتمل الخطبة على آية في أقل الأحوال، وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها. ومثل القرآن في التذكير به في الخطب السنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القرآن في التذكير به في الخطب السنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. حاصل هذا أعظم ما يذكر به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان رسول الله كما سمعت يذكر الناس، يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، وخطبة ما فيها حديث وآية تجد الناس يمجوها التي ما فيها حديث وآية وتحتوي على الكتاب والسنة. فلذلك الناس أعجبتهم خطب أهل السنة وأعجبوا بها اشتمالها عن الأحاديث وعن الآية، فأحب الناس أهل السنة وما هم عليه من الخير. والذي يريد يغير هذا سيتعب، الذي يريد غير هذا الذي هو في ما نحن عليه في اليمن سيتعب. الحق أنه إذا أراد شيئا ذاك حق الجماعة الدكاترة ولا شيء سيتعب. خلنا على هذا، تكلم بكلام قال الله كذا، كلام قال الله قال رسوله قال، ما أحسن وما أجمل، وسهل ولا ما هو سهل؟ سهله الله على أهل السنة، وإلا يصعب عليهم، ربما ينثر كلمات فيها شيء من السجع، لكن يحفظ الآيات والأحاديث يتعب لأنه معتاد هذا، وأهل السنة اعتادوا حفظ الأحاديث والآيات، فسهل الله عليهم هذا وعلم الله عنايتهم بذلك فسهله عليهم. وهذه خطاب رسول الله، كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. تذهب بعض الأماكن بعض الدول تسمع خطب تقول سبحان الله، أصغر طالب ربما في من أهل السنة في اليمن يخطب أحسن من هؤلاء، يخطب أحسن منهم. قال واحد ذهبنا إلى قطر ذهب زياره، قال والله أنه أصغر طالب عندنا يخطب أحسن منهم، دكاترة هؤلاء والذين هم جعجعون هؤلاء أحسن منهم يخطب، ما ورقة ويخطب من هؤلاء تستفيد حاجة من خطب هؤلاء الدكاترة، إلا من وفقه الله العناية بخطبه، وإلا أكثر الخطب سجع، تجدهم يعتنون بالسجع جدا حتى خطاب الحرم تجد يسعى تحتاج معك إلى قاموس تنظر بعض الكلمات يعتني به وحشي اللغة وغريب اللغة. عوام مساكين عاجم بعضهم كثير منهم يخطب الناس في خطبة الحرم بشيء من السجع وبشيء من وحشي اللغة ما تفهم إيش يقول. أنت طالب علم بعض الكلمات تحتاج ترجع إليها إيش معناها كيف العام المسكين هذا. وبعض خطب الحرم خطباء الحرم الصراحة مفيدون جيدون في هذا مختصر مفيد يخطب الناس به. أما بعضهم من يشار إليهم بالبنان الحق متعبون في خطبهم فيه شيء من التكلف عناية ببعض الكلمات التي ما تفهم إلا بالرجوع إلى قواميس اللغة. طيب هذا الذي إن شاء الله نكتفي به. قال من السنة أخذ العصا ما ذكر هل هي ليس من السنة أم كيف؟ سيأتي إن شاء الله لا تستعجل هذا سيأتي معنا إن شاء الله. وأنه من السنة سواء خطب على المنبر أو خطب على الأرض هذه السنة من الحديث الذي سيذكر في الباب وما أيضا كذلك كان من بابه مما كان فيه شيء من الضعف لكنه يرتقي بعض ضعفه يسير. وأما حديث الباب فهو ثابت وحسن سيأتي الكلام عليه إن شاء الله أن خطأ متوكئا على عصا على قوس أو على عصا. سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله أن هذا كان قبل اتخاذ المنبر كان يخطب على العصا وعلى القوس وأما بعد اتخاذ المنبر فلا يعلم أنه خطب على عصا وهذا كلام غير صحيح وغير مقبول منه رحمه الله وإن وافقه الألباني أنه إذا خطب عن الأرض استعمل العصا إذا كان عن المنبر لا يستعمل العصا ما عليه دليل بل هو نفسه ابن القيم في صدري أو في أول كتابه الزاد يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر على عصا وأن هذا كان يفعله الخلفاء رضي الله تعالى عنهم بعده. هذا يدل على استمر الحال أنه كانوا يحملون العصا على المنبر ويخطبون عن العصا. هذا إن شاء الله يأتي كلام عليه في محله. الشيخ الألباني كأنه يوافقه ضعيفة وأنه بعد أن ارتقى المنبر لا يحمل العصا. جمهور أهل العلم على عدم هذا التفصيل والتفريق بين المنبر وبين الأرض فالكل سواء. فإنه من السنة أن يحمل العصا الخطيب حال خطبة الجمعة. قال أن بعض الطلاب يذهبون إلى السوق وهم مزدحم بالنساء فما نصيحتك لهم؟ نصيحتنا أن لا يفعل. النساء فتنة فتنة تنارض وأننا بهم شين فيهم فإذا كان هناك وقت ما يزدحم فيه النساء يستطيع أن يدخل هذا السوق ذهب. وأما مع زحمة النساء حق المتعب. الحمد لله في أماكن الرجال ما يأتيها النساء أبدا محلات الشعر أماكن الرجال يبيعون فيها الملابس. قال فادعوا الله لي فإني من 15 سنة وأنا تنبعث من فمي رائحة كريهة من المعدة صلى الله أن يشفيك أن يعافيك وأن يطيب أفواهنا جميعا بذكره يطيب أفواهنا أيضا بالرائحة الطيبة ولا يضرك إذا قدر الله عليك هذا الذي تشكي منه تشتكي منه أنت فوق طيب بذكر الله ما يضرك هذا الرائحة قد ابتلاك الله وتعالج منها إن يسر الله العلاج وإلا أنت إن شاء الله مطيب الفم. فكم من إنسان فمه جميل طيب الرائحة لكنه كريه الألفاظ والعياذ بالله لم يطيب بذكر الله سبحانه وتعالى فهذا ما ينفع طيب الفم ورائحة الفم على عناية ربما يستاك 3 أيام أو 3 مرات في اليوم 3 مرات في اليوم يستاك وفمه كريه مع رب العالمين سبحانه وتعالى نتن العياذ بالله. وأنت ما دام أنت على خير وعلى السنة على ذكر طاعة لله هذا إن شاء الله ما عليك ضرر منه استعمل ما يسر الله من العلاج ونسأل الله أن يشفيك. وهذه الرائحة التي تنبعث إن كانت بطاعة الله فهي أطيب عند الله من ريح المسك، وأنت إذا صبرت عليها فأنت مأجور. سلم عليك أحمد العجاج من أبين عليه السلام يرجو منكم الدعاء بالشفاء، نسأل الله أن يشفينا وإياه. قال أبي يريد مني أن أحلق لحيته بعد أن عجز عن حلقها هو لكبر سن كبر سني، هل أطيعه ولا لا تطيعه؟ تذكروا بالله أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلطف معه ولا تطيعه في معصية الله، لكن تذكروا أن هذه سنة وهذه جمال مساكين العام يظنون التزين في حلق اللحية. سبب الصوفية هؤلاء هم عودوا الناس على مثل هذه المعاصي، جعلوها لينة في قلوبهم، استلانها الناس بسبب الصوفية، خطباؤهم فقهاؤهم على هذا، إن فعل شيء يثيرا في المقدمة هذا أحسنهم حالا، ولا تجد مسحوث اللحية محلوق ليس هناك شيء من شعر لحية فيه، وهو الفقيه حقهم، وبعضهم ربما يترك بعض الصوفية ربما يترك هذا. قال هل يمكن أن نستدل على تحرك الخطيب في خطبة الجمعة بما وصفه جابر كأنه منذر جيش، ومعلوم بداهة أن منذر الجيش لا يسكن ولا يتحرك قليلا، حديث عمار بن رويبة يبين أنه لا يحرك شيئا من يديه إلا الأصبع يشير بها، وممكن أن يكون منذر الجيش مع إشارة بيش الأصبع، يتأتى ولا ما يتأتى؟ يتأتى وهو متحمس في غاية الحماس. وأحيانا الشخص ينسى نفسه في المنبر لكن يحاول إذا ذكر رجع خصوصا خطبة الجمعة كما سمعتم من كلام العثيمين، وأما غيرها لا بأس، إذا فعل شيء من ذلك مما يباح له الأمر فيه سعى، لكن خطبة الجمعة ينبغي أن يتقيد، وقد جاء النهي فيها. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.